إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، إن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ومن أسماء ربنا الحسنى اسم الرحمن، وهو الاسم الذي يلي اسم الجلالة مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. فتأتي صفة الرحمة التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول الملائكة في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرب العالمين رحمته وسعت كل شيء. وإن الله قد بيّن لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل له 100 رحمة وضع على الأرض منها رحمة واحدة، وجعل 99 في الآخرة ليرحم بهم المسلمين أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما رحمته في الدنيا فهي كما قال: وضع جزءا منها في الدنيا من 100، بها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس أو الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من رحمته أن أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا. أما الأمة الأخيرة فأرسل لها رسولا، وقال عنه الرحمن سبحانه، قال عن نبي الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتحدث هو صلى الله عليه وسلم عن نعمة الله وفضله عليه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله صفاته صفات عظيمة من أجل أن نتأسى به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول قدوتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا. ومن الأخلاق التي أمرنا أن نتأسى بها وخلق الرحمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الذروة العليا في الأخلاق، ولذلك أثنى عليه ربه وزكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أخلاق النبي، بل من أوسعها، صفة الرحمة. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، برحمة عظيمة، هذه الرحمة جيء بها في الآية منكرة لتدل على التعظيم. فبما رحمة، رحمة عظيمة آتاه الله إياها، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام متصف بالرحمة العظيمة، ولذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الكلمة كلمة عامة، تطبيقها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نظر إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدها تتلخص في هذه العبارة: إنما أنا رحمة مهداة، رسول أرسل ليعلم الناس الدين وليعلم الناس الشريعة، والله يقول وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطعوا إلى الله وتعبدوا لله. ومع ذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لحرصه على الناس يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل، العمل الشرعي، يدع العمل، العمل الخيري، العبادة لله، يضع العمل المحبة إلى نفسه، هو يريد أن يعمله ولكن يخشى أن يعمله حتى لا يعمله الناس فيفرض عليهم. سبحان الله، أي رحمة هذه! الرسول يخشى عليكم من أن تداوموا على بعض الأعمال فتفرض عليكم فلا تستطيع الأجيال الآتية أن تأتي بهذا العمل على الوجه الأكمل فتقع في الخطيئة أو تقع في الذنب. سبحان الله، فيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء حتى تصلى في منتصف الليل. لا يخاف ولا يخرج للناس في الليلة الرابعة في صلاة التراويح وقد علم أنهم قد اجتمعوا، لأنه خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. وحينما يسأله، حينما أمر بالحج فقال أحد الصحابة أفي كل عام سكت؟ أفي كل عام سكت؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، اتركني. لا تكثروا من الأسئلة حتى لا تصعب عليكم الأمور، مع أن هذه الأمور من الطاعات، ومع ذلك يخاف أن تفرض علينا فلا نستطيع أن نأتيها على الوجه الذي فرض علينا. انظروا إلى رحمة، حتى في الشريعة يكون العمل محبب إلى نفسه ويتركه مخافة أن يفرض على الأمة. أي رحمة هذه! فبما رحمة من الله لنت لهم. كذلك وجدناه في التعامل مع الناس، حتى الكفار حينما يأتي ملك الجبال وقد فعل به أهل الطائف وثقيف ما فعلوا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال الذي قال له ذلي أن أطبق عليهم الأخشبين، يقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. ويحكي صلى الله عليه وسلم قصة نبي سابق كان يضربه قومه وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يدعو عليهم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على الأمة دائما الحرص، لدرجة أنه يقرأ قول الله تعالى على لسان إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقول قال المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب أمتي أمتي، فيرسل إليه جبريل إنا لن نسوءك في أمتك يا محمد، لن نسوءك، سنرضيك في أمتك. يبكي حتى يأتيه الوعد العظيم بالشفاعة يوم القيامة. فهو حريص عليكم في الدنيا وحريص عليكم في الآخرة. أما تصرفاته مع الناس، حتى العصاة يؤتى برجل شرب الخمر فيضربه الناس ويقيم عليه الحد، ثم يقول أحدهم أخزاك الله، فيقول يا أخي لا تعين الشيطان على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ادعوا لإخوانكم. ولذلك حينما حدث لماعز ما حدث وجاءه رجل وقال أنا الذي أرسلت إليك لتقيم علي الحد، يقول هلا سترته بثوبك؟ يا أخي كنت أستر عليه، أستر عليه، لأن الأمر لو رفع للسلطان فلا يجوز الشفاعة حينئذ. وذلك يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان حريصا كل الحرص على الفئات الضعيفة، فنجده صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبية الصغار كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاملهم بحب وبرحمة، فيقبل الحسن ويقبل الحسين وينزل من على المنبر ليحمل الحسن أو الحسين أشياء كثيرة تدل على رحمته. وحينما قبل أحد الأبناء فنظر إليه أحد الأعراب وقال: أتقبلون أبناءكم؟ قال: وأنتم لا تقبلون؟ قال: لا. قال: ما لا؟ وماذا أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أما اليتيم فالحرص عليه قد بلغ الذروة العليا، فيقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. أقول قولي هذا وأسأل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسولنا الكريم قد ضرب أروع الأمثلة في الرحمة في كل اتجاهاتها، مع الإنسان مع المرأة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل من يعامل أهله صلى الله عليه وسلم، فيقول: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. يقول أنس: خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين بخدمه، ما ضربني مرة ولا قال لي لشيء ما فعلته لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ما قالوش مرة أنت عملت كده ليه أو ما عملتش كده ليه، ولا ضربه ولا قهره. وتقول السيدة عائشة: ما ضرب شيئا قط، لا امرأة ولا صبيا ولا غلاما ولا رجلا، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله، ما ضرب أحدا قط إلا أن يكون في الجهاد في سبيل الله في القتال، غير ذلك لم يضرب أحدا قط. وهو الذي يوصي في آخر وصية له قبل موته، يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة: ما ملكت الصلاة وما ملكت أيمانكم العبيد. خلوا بالكم من العبيد، لأن هؤلاء طائفة مستضعفة. ويوصي في خطبة الوداع بالنساء: أوصيكم استوصوا بالنساء خيرا. يوصي بالنساء، ما ضرب امرأة قط، ولما وجد في المعركة امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، كيف قتلت هذه في المعركة؟ ينكر على من قتل المرأة في المعركة الرسول الأطفال الصغار، ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني لا يرحمه الله سبحانه وتعالى، بل بلغت رحمته حتى الحيوان الأعجم. فيقول: إن امرأة دخلت الجنة في كلب، امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها ذنوبها من أجل كلب، من أجل كلب. وامرأة دخلت النار في هرة، لقد حبستها، ما هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حشرات الأرض. الرسول يقول: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. الذبيحة هي بتذبح ترحمها رحمة شملت حتى الحيوان الأعجم. هذا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، نقول عنه كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،